بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعل رمضان هذا العام بركة علينا وعلى أمة محمد. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا، واملأ بيوتنا وبيوت المسلمين خيرا وبركة وفرحة وسعادة، وأبعد عنا وعن المسلمين أجمعين الهم والغم والنكد والألم. اللهم اكشف الوباء، اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، آمين. إخوتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ نعم إخوتي، الله يريد منك قلبك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. يبقى وجاء بقلب منيب، وهناك أتى الله بقلب سليم. المطلوب أن تأتي الله، أن تجيء إلى الله بقلب منيب سليم. منيب يعني تواب رجاع، سليم يعني طاهر. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا. أين قلبك يا عبد الله؟ ثم تعالوا إلى رحلة الخلود. وقفنا عند خلق سيدنا آدم عليه السلام من طين، من تراب، ثم عجن بماء فصار طينا، ثم ترك هذا الطين حتى جف. مرحلة من مراحل خلق أبينا آدم عليه السلام. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. صلصال حمأ مسنون ديك مراحل جفاف الطين، انه الطين لما يجف صلصال حمأ مسنون. ظل هذا الطين مدة، تركه الله جل جلاله في بعد ان سواه جل جلاله، خلقه بيده سبحانه وتعالى جل جلاله وصوره بيده، صار على صورته هذه، انه راس وعينين وشفتين وانف واذنين وكتفين وجزع وساق، على صورته دي، وترك طين جف صلصال حمأ مسنون وموجود في الجنة، مخلوق والله عز وجل خلقه وسواه بيده، صوره بيده، وتركه في الجنة مدة لا يعلمها إلا الله. قال سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. كان آدم في هذه الفترة في الجنة بس طين بدون روح، كأنه تمثال من طين. كان إبليس وهو وقتها من أكابر الجن ينظر إليه ويتعجب، يدور حول هذا التمثال هذا الجسد وينظر إليه فاحصا متعجبا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لما صور الله آدم في الجنة تركه الله ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به وينظر إليه، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك. إبليس كان كما تذكر بعض الإسرائيليات كان طاووس عباد عابد، وكان عايش في الجنة في وسط الملائكة من كثرة عبادته. لما ربنا خلق سيدنا آدم عليه السلام وموضوع في الجنة كده، كان إبليس عمال يلف حواليه ويتعجب، وإبليس عمال يلف حواليه ويقول إيه ده ومخلوق ليه. ال ال ال التعجب، تعجب إبليس، الفضول، عمال يتساءل إيه ده ومخلوق ليه وموضوع هنا كده ليه. بص جواه لقى فاضي من جوه، فقال إيه؟ هذا خلق لا يتمالك، ده مش هيقف قدامي دقيقة، مش هيتماسك، مش هيثبت. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: خلق الله آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل، وظل مدة يقول 40 سنة، ما نعرفش مدة قد ايه، قلنا مش هنتدخل في اللي ما نعرفوش. ربنا خلقه وتركه كده، وبعدين أراد الله أن ينفخ فيه الروح، فنفخ فيه من روحه، فلما نفخ الله فيه من روحه عطس آدم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس آدم بإذنه، فقال له ربه: رحمك الله يا آدم. فنحن مخلوق مرحوم، ربنا يعلم ضعفنا، ربنا قال كده: وخلق الإنسان ضعيفا، جل جلاله سبحانه وتعالى قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فربنا قال له: يرحمك الله يا آدم. لما ربنا خلق سيدنا آدم من طين وبعد كده جف صار صلصال من حمأ مسنون مدة، ربنا نفخ فيه الروح عطس، أم واقف، تحرك، تحرك جسد آدم وبس ودبت فيه الحياة وصار إنسانا يتنفس. فتح آدم عينيه فرأى الملائكة كلهم ساجدين له. قال الله عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الملائكة اللي قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ربنا قال لهم: اسجدوا للمخلوق ده اللي انتوا بتقولوا هيفسد ويسفك. امر الله بالسجود زي بقول كده برضو، نحن لا نعلم الحكمة منه. هل الامر بالسجود كان عشان ان الله نفخ فيه من روحه، ان الله خلقه بيده، فالسجود ده كان لعظمة الله تعظيما لله، ولا كان لشخص آدم انهم لما تكبروا عليه وقالوا هيفسد ربنا علموا الاسماء كلها فقال لهم اسجدوا له بقى؟ لا ندري، مش مهم الحكمة دلوقتي، المهم دلوقتي ان كلهم سجدوا الا ابليس. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كل الملائكة سجدين وفضل إبليس واقف كده لوحده. فربنا سبحانه وتعالى سأله قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ والإشارة هنا في لما خلقت بيدي إن السجود كان تعظيما لله، أنه خلق هذا بيده ونفخ فيه من روحه فصار بشرا سويا. الشاهد هنا إيه بس؟ إنه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إنه الكبر، إنه تعظيم الذات وتأليه الذات، إنه الحسد، الحقد يظهر في معرض هذا الرد. أيها الإخوة، لابد أن نقف هنا وقفة مهمة وخطيرة، خطورة الكبر. الأمراض القلبية الخطيرة، الأمراض القلبية الخطيرة أكبر من معاصي البدن، من معاصي الجوارح. معصية القلب أكبر من معاصي الجوارح. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. الزنا والسرقة دي معاصي جوارح، لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يبقى شوف بقى، وإن زنى وإن سرق هيدخل الجنة، لكن لو كان في قلبه مثقال ذرة من كبر مش هيدخل الجنة. وهنا الوقفة، يا ترى انت في قلبك كبر؟ الاشكال الكبير ان المتكبرين ما بيقروش بالكبر. انسان متكبر وبين عليه انه متكبر وتيجي تسأله انت متكبر يقول انا؟ اللهم اجعلنا من المتواضعين، ما يعترفش. يمتلئ الإنسان منه إلى مشاشه وهو لا يشعر. دي مشكلة الكبر ودي مشكلة الأمراض القلبية. لما يبقى إنسان جواه حقد على حد ما يعترفش أبدا، جواه كبر، جواه حسد، جواه عجب، معجب بنفسه، جواه غرور، مغرور قوي. لكن أمثال هؤلاء أصحاب الأمراض القلبية نادرا أن يعترفوا. لا، والخطر في إيه؟ الخطر في إن الأمراض دي ما بتروحش بسهولة أبدا. قال إيه بعض العلماء؟ قال ومتى تخربق العبد بهذا الأمر فقلما يخرج من رأسه. أدم هو حط في دماغه إنه أحسن من الناس، صعب جدا تطلعها من دماغه. أدم حط في دماغه إن هو الناس دي كلها ما بتفهمش وهو اللي بيفهم. هي دي المصيبة الكبيرة، هي دي المصيبة الكبيرة، إن الإنسان يعتقد ان هو يعرف اللي الناس ما تعرفوش، وانه بيفهم اللي الناس مش فاهمينه، وان هو اعلم من الناس دي كلها، وان هو يستاهل اكتر من كده واكبر من كده. دي اشكال ضخم كبير جدا، علاجه صعب إلا إذا أذن الله. تكبر إبليس ورفض السجود واستعلن، قال أنا خير منه. مشكلة كبيرة جدا كلمة أنا، الأنية الشاخصة، صاحب الأنا ده، أنا أحسن، أنا بفهم، أنا كريم، أنا أعلم، أنا بعمل، أنا أنا أنا أنا أنا. كلمة إبليس أنا، هذا المرض مرض الأبالسة، بقى فيه أبالسة كتير، بقى ورثوا هذا المرض من إبليس وعاشوا به. بس ما هياش قضية الكبر بس، لا، ده مجموعة من الأمراض. عارف اللي بيقول ولاد الأبالسة؟ تعالوا نقف وقفة مع ولاد الأبالسة في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.